السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا لساننا يرطب بذكر الله وقلوبنا تطمئن بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله والخطيئات تحط بذكر الله. ملائكة تتنزل وشياطين تنخنس وصحائف تنور وخطايا تزال وتمحى، كل ذلك بذكر الله. وأفضل من ذلك وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. ولا ننسى أبدا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يشاء الله نصلي دائما ونسلم على النبي محمد امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يسعون معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا محمد الشرقاوي وحفظك، وعليك السلام يا أحمد بن زايد. أبو عمار يسأل: هل نقول أذكار الصلاة بعد صلاة السنة أم هي في الفرض؟ الظاهر أنها في الفرض يا أبو عمار، والله أعلم. حكم لعن الدمنة، لا تلعن شيئا، لا تلعبها. أبو إسحاق وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عندي فرح لبعض أقاربي، والفرح مختلط، وأهلي يمنعوني من عدم الحضور، ماذا أفعل؟ اجتهدي ألا تحضري الأفراح المختلطة، إن أجبرت احضري قليلا وانصرفي. نور الهدى، بارك الله فيك وحفظك. متى يقوم المأموم لتكملة الصلاة؟ أثناء سلام الإمام أم بعد الانتهاء؟ ماذا يقوم المأمون لتكملة الصلاة؟ بعد انتهاء الإمام من الصلاة يقول: هل يجوز استثمار أموال الصدقات؟ ذلك جائز بضوابط: أن تجعلها في مكان يسهل تسييمها، ولا تعرضها للخطر، الأعمال التي لها خطر كبير قد يضيعها. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العرانيين مع إبل الصدقة. هل يجوز جمع تقديم للمستحاضة؟ لا، صلي كل صلاة في وقتها. هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ النبي سئل قال: رأيت نورا، وفي رواية: نور أن أرى. أما كونه كلمه ففرض عليه الزكاة، فرض عليه الصلوات كما هو معلوم. نصحة التضلع بماء زمزم، احتاج أراجع السند. ما حكم العمل في بناء سينما؟ لا تساعد على الإثم والعدوان. صحة حديث: إن تابوا فأنا حبيبهم، لا يصح. ما حكم عرفان الطلاق بنية القسم ولا بنية الطلاق بعينه؟ بنية القسم كفر كفارة يمين، وإلا أعد السؤال حتى أنظره بدقة. إنه مهندس مدني، والآن الشغل المتوفر لي في القرى السياحية والفنادق، فهل يجوز لي العمل في هذه الإنشاءات؟ يجوز مع الكراهة. من رأى أن الوضوء قد يضيع عليه تكبيرة الإحرام فتيمم ليلحق بها، لا يجوز هذا، فلا يجوز التيمم في وجود الماء. بنت زوجتي تربى في بيت جدها والد الأم، هل تلبس النقاب في وجود بنت زوجتك؟ ربيبة لك بنت الزوجة، ربيبة لك، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. والجمهور يرى سواء تربت في حجرك أو تربت في حجر غيرك، ما دامت ربيبة وأمها مدخول بها فلا بأس. هو يقول قلوبنا ماتت كيف نحييها؟ اسأل الله أن يحييها لك وأكثر من ذكر الله. والصفير بالفم لا تصفر، فإن التصفير من أعمال أهل الشرك، كان من عبادتهم هذا. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديقا، أي تصفيرا وتصفيقا. ما حكم العمل كمنشدة في حفلات نسائية فقط، علما أن المستخدم هو الدف والدي جي بدون موسيقى؟ العمل الحجاز مع الكراهة. حكم المسح على الجأرة بالمعروف باسم الشراء، لأن فيه خلاف بين العلماء، وأنصح بعدم المسح على الجأرة. هل تغسل الثوب فوق الكعبين بعشرة سنتي صحيح؟ نعم صحيح. يعتبر الثوب شهرة حسب المقامات. والحديث الواردة في النهي عن ثوب شهرة ضعيفة. الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. بارك الله فيك. الله يجمعنا ويكفينا في الدرس. عندما يقرأ الإمام آية بلا فضل أو عذاب، بل ينال الله أن أسأله من فضل وأستعيذه وأنا وراء الإمام، جوز هذا فريق من العلماء. أريد أن أترك بيت العائلة لكي أعرف ربي أولادي، وخيف على زعل أمي، هل هذا عقوق؟ ينظر هل أمك ستضيع إذا أنت فارقت البيت، أو البيت فيه رجال غيرك يقومون به؟ قدر المفاسد والمصالح. قصة أبي دجانة ونخلة اليهودي. نخلة اليهودي في سند كلام. عمل الشيخ شعيب على المسند عمل طيب الحمد لله، الجملة عمل طيب ونافع. شاب عمره 40 سنة دعا على والدي بوقف الحال قبل الممات. دعا علي والدي قبل رأس الحلقة من الممات، والآن حالي لا يصر عدو ولا حد، لا عمل ولا زواج، فما الحل؟ أكثر من الاستغفار والتوبة والتوبة إلى الله. تجوز الصلاة وراء إمام يدعو إلى الانتخابات على المنبر، الصلاة جائزة. صحة تهنئة المولود بيرك في الموهوب حديث ضعيف، وصحة حديث دعاء السوق أضعف منه. حكم فتح التوفي شاب ليش بأمر فقط؟ داب شدة وأرزينة ومشروبات فقط. حديث مثل المؤمن مثل النخلة، أكل طيبا ووضع طيبا. أما الجزء الأول إن من الشجرة شجرة مثلها مثل المؤمن صحيح، أما أكل طيبا ووضع طيبا ففيه كلام. يقول: إذا طلبت الزواج من زوجي، يقول كيف أرضي الله رضا حتى لا يناقشني في حسابي؟ اسأل الله ذلك وآمن بالكتاب والسنة قدر والسنة قدر استطاعتك. بعد القيام من التشهد لم يلحق الركوع مع الإمام وسجد. عليك أن تأتي بركعة جديدة ثم تسجد للسهو، وإن كان المقام طال أعد الصلاة. هل تجوز صلاة المرأة وشعر رأسها دقائق؟ تجوز. المرأة مستثناة من النهي عن كف الشعر. كيف تعتد المرأة على غير الزوج 3 أيام بلاليها لا تزيد، وعلى الإباحة ليس على الإيجاب عليها؟ تمام. إلى رقما في ثوب، قال بعض العلماء الصواب خفيفة، يعرف من في كتاب الصلح في حرمه يقول من غير ذوات الأرواح، يقول عملية حق مجهدي ويجد بالمركز فرصة لتحديث جنس المولود، لمن بينهم يقومون بزرع عدد 2 أو 3 أجنة في الحقن، فما رأيكم في هذا؟ لا بأس بذلك ما دمت صحيح المعتقد، وإنما هذه أسباب. هل يجوز استعمال بودرة وأقلام سوداء لرسم الحواجب بدون لمس؟ لا بأس. هل من باب الوقائف يجوز نشر قصة أبو دجانة ونخرة اللؤلؤي؟ لا تنشره إلا الثابت الصحيح. إنه حسين البخاري، نسأل الله أن يحفظك يا حسين ويبارك فيك، ونحتاج إلى دعواتك يا حسين. جمعنا الله بكم في الفردوس. حكم أخذ أمولات من السوق دائم صاحب العمل، هل يخبره بقيمة المال عند أخذ العمولة؟ يجوز أن تخبره على الإجمال. هل عندما الله خلق آدم وطمس على إبليس أن يرى نور محمد؟ كل هذا خرافات. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هل نسخت؟ نعم نسخت. بما بعدها؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وطاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. هل شيئت نبي؟ لا علم لي بذلك. أعيش أولادي مع زوجي في دولة أوروبية وأولادي في الحضانة وبحفظهم القرآن والصلاة، وزوجي لا يريد أن نتركهم العيش في مصر، ماذا علي؟ إن كنت محافظة على دينك ودين أولادك لا بأس، استمري مع الزوج ولا تتركيه وحيدا. حكم شراء سلعة من تاجر اشتهر عنه أنه يتاجر في السلعة المسروقة. حكم شراء سلعة من تاجر اشتهر عنه أنه يتاجر في السلعة المسروقة ولا دليل على ذلك، ابتعد عن أية شبهة يحفظك ربي. حكم الاقتراض من ماله حرام. إذا كان مسروقا لا يجوز لك الاقتراض منه ولا تعينه على الإثم ولا دعاء. إذا لم يكن مسروقا وكان عملا مختلطا يجوز أن تقترض منه. الحق للزوجة الأولى طلب من زوجها نفس التكاليف التي تزوج بها الثانية من ذهب وخلافه ليس من حقها. هذا يختلف من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ومن مقام إلى مقام. هل أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات من واجب صلة الرحم؟ نعم يزارون وتوصل هذه الأرحام. شخص يعمل في محل حلويات وفي أعياد الميلاد يأتي النصارى يطلبون تجهيز أطباق حلويات، هل يجوز؟ أراه جائزا. قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن تعادل تماما وليضربن بخمرهن على وجوههن، لا لكن لا تنافيها. ما حكم صيام يوم بدون تبييت النية؟ النفل يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيسأل نساءه هل عندكم طعام؟ فإن قال لا قال إني إذا صائم. ما الرسول عن أكل الجلالة وألبانها؟ الحديث يحسن بمجموع طرقه. حكم أخذ آلات للعمل من بنك بنوي، يعني تشتريها ولا ماذا؟ وضح السؤال. حكم شراء سلعة عن طريق البنك مع العلم أنه يمتلكها أولا قبل أن أشتريها. إذا كان البنك يمتلك السلعة ويبيعها لك بيعا شرعيا لا بأس بذلك. هل يجوز محاكاة خطيبتي قبل عقد القران بالهاتف؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة وبالمعروف. هناك بعض الناس لا يعترفون بكرامة الأولياء. ماذا تعني بالأولياء يا رمزي حتى نقرر الكلام يعني الذي تقوله؟ هل أولياء السحرة والدجالين؟ هل الأولياء الذين يسألهم الناس من دون الله؟ هل الأولياء الذين يقولون على أنفسهم ويقولون عنهم أولياء؟ هل الأولياء هم المجانين؟ وضح من هم الأولياء. يكرم الله سبحانه وتعالى بعض أصحاب النبي لإيمانهم برسول الله كما أكرم وسيد ابن حضير وكما أكرم عباد بن بشر بنور يضيء لهما بعد خروجهما من عند رسول الله. هل خروج زكاة المشروع التجاري تجوز خروجها لمسجد أو جمعية خيرية؟ لبناء مسجد لا يجوز. أما إذا وكلت أي جمعية خيرية أو إدارة المسجد بالإخراج لك لا بأس بذلك. كيف نتخلص من الوسواس؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. تسأل عن معنى يا رسول الله عن أكل الجلالة. الجلالة هي الدابة التي تأكل القاذورات. فمثلا عندك معزة عنز تركتها في الشارع تأكل القاذورات وتأكل الأوساخ، إذا أردت أن تذبحها تركها ثلاثة أيام وألفها علفا جيدا وبعدها اذبح وكل. يقول طلب منه رسم صورة صليب وأنت مسلم لا تفعل. عرفت على ابني أن لا يدخل النادي ثاني ثم رجعت في الكلام يكفر عن يمينه. الإمام المسرع في صلاة ويفوت على المأموم قراءة الفاتحة تركع معه. أما إذا استطعت أن تنهي الفاتحة بسرعة تقرأها وتتابعه لا بأس، إن كنت تظن أنك لم تستطيع فاركع معه وقرأته لك القراءة. هل صلاة الجماعة واجب علي والمسجد بعيد عني 4 كيلو؟ لا تجب بهذا التوصيف. الحمد لله طلع حج وكنت ملتزم وبصلي، فجأة قطعت الصلاة تدريجي ودماغي موسوسة على طول. إن الله إليه راجعون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فأنت سرت في طريق الضلال، عليك أن تمسك نفسك وتستغفر. حلفت مرتين يمين مرتين أكفر عنه مرة واحدة أم اثنين؟ إذا حلفت على الشيء الواحد قلت مثلا أقسم بالله لا أشرب، أقسم بالله لا أشرب، كل يوم تقول أقسم بالله لن أشرب وشربت بعد هذه الأيام فكفارة واحد، لكن قلت اليوم أقسم بالله لا أشرب وشربت كفارة، غدا قلت أقسم بالله لا أشرب وشربت كفارة، لكن إذا لم يكن بينهما فواصل فهي كفارة واحدة على الشيء الواحد. هل يوجد ما يسمى بالقرين للإنسان يحتضنه عند البكاء والحزن؟ لا أعلم شيء في هذا الصدر. عندما يقرأ الإمام ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى للمأمون قول شيء؟ نعم يسن له أن يقول، يشرع له أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك. أخ صديقي كان يتاجر وخسر والآن مسجون بسبب نفقة لزوجته، هل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة؟ يجوز. هل يجوز بأداب الزوجة ودخول المشروع ومشاركة بيني وبينها أم هو حق لزوجة فقط؟ الذهب ذهبها، الذهب ذهبها، إن كنت تشغل لها الذهب ولك نسبة ولا نسبة لا بأس. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. صحيح. رجل يعمل في الدهانات ويرد عليه أن يعمل في بيت نصراني ويأتي عليه أن يدهن صورة، صورة ما تسمى بالعذراء، إن كنت مختارا لا تذهب، إن كنت مجبرا فلا شيء عليك. ما رأيك في ظالم قصاد الصاد عيونك يظلمك النظر إخوانك أمام عيونك. تعوذ بالله من شرك فربنا الحفيظ. هل الطلاق في حالة الغضب والثورة كفارة لم يقع؟ إذا كنت غضبان غضبا أفقدك التحكم في نفسك فلا يقع طلاق. إذا كان غضبا متحملا فالطلاق واقع إذا كنت تملك أمر نفسك. يقول حكم قراءة الإدارة بحيث يقرأ الشخص صفحة ومن ثم الشخص الآخر يقرأ الصفحة. قرآن يعني ولا إيه مش فاهم. ثانيا صحة حديث صلاة التوبة إسنادها ضعيف لكن لها عمومات تشهد لها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفها من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جمعية تريد اتخاذ رئيس الله وتعتمد في ذلك على تصفية الأعضاء من حكم الهدينا في الشورى لا بأس بذلك. الحكم عند قص المرأة لشعرها لا بأس أن تقص المرأة شعرها ولكن لا تصل به إلى التشبه بالرجال. وجزاك الله خيرا يا سمير العياط أحبك الله يا أحمد بن نبيل. أنت مأمور بالدعاء ومأمور بالإيمان بالقدر. تزوجت من بنت عمي بعد فترة أطوال كبيرة قالت إني رضعت منها مرة أو مرتين. أنا اخترت ما بريد وإيش أسوي معي بنت منها. تزوجت من بنت عمي بعد فترة أطوال كبيرة قالت إني رضعت منها مرة أو مرتين. أنت ستقول أنت لك نقطة كبيرة. ما صلت لها أختك الكبيرة أختها الكبيرة أرضعتك أنت ما أرضعت أختها الصغيرة. حكم وضع المال في بنوك المعاملات الإسلامية لا أرى هناك بنوك إسلامية. هل مانع عمل زوجي في البنك أن ننعش بمال الحرام؟ النبي قال لعن الله أكل الربا وكاتبه ومكله وشاهديه. يقول هل الصلاة وراء إمام يقول الله أكبر ناقلا؟ ما في أحد يقول كذا أنت توسوس. أقصد بقراءة الإدارة أنهم يقرؤون القرآن يقرأ شخص صفحة والآخر صفحة ثانية لا بأس بذلك. ختام القراءة بصدق الله العظيم هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه يخاف على طول من كل شيء. تعوذ بالله من الجبن. تعوذ بالله من الجبن. أكثر من ذكر الله. هل عندما نخرج نخرج من إقامة الصلاة يخرج زجاجة رائحة؟ طيب من بالصف هل يصح؟ لا نعلم لذلك اصلا. هي يجوز كتب الاسم على القبر؟ تلك مسألة خلاف وحديثنا ان يكتب على القبر لا يصح. ماذا افعل في من سرق مالي ونصب علي ولا يريد ارجع؟ استخدم اسلوب قوي. قص اللحية حلال أم حرام؟ قص اللحية إذا قصصت ما زاد على القبضة إذا قصصت الشاذة الناتئة الشاذة المتغيرة لا بأس. يجوز ولا الأخت أخت زوجتي أرضعتنا مرة؟ أرضعتك أنت وزوجتك وماذا؟ تفضل. بحكم إنسان يدعى لإنسان آخر بأن يؤذيه السب والشتم. إذا كان مظلوما فله أن يدعو وعفوه أولى. سفر الزوج لدولة عربية للعمل والنزول إلى زوجته أولادي بنصف الشهر كل سنة فقط لا ضرر ولا ضرار. وكفى بالمرء إثما أن يضيع أن يحبس عن من يملك قوته. الله يوفقنا لك يا إبراهيم، نقول له وفقنا في الإخلاص القول والعمل. كيف أمسح على الجورب وما هي الجوارب التي أمسح عليها؟ أمسح الجوارب كما يمسح بيديك وبيدك على الجورب. والخلاف في المسح الجورب طيب قد بسطناه من قبل مرارا. طيب. كل الموسيقى حرام، كل الموسيقى حرام. صحة حديث أبي بن كعب كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، حديث في سنده راوي ضعيف هو عبد الله بن محمد بن عقيل. هل يجوز قول بذكرك هم يزول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بذكرك هم يزول للنبي؟ لا، لأن ذكر الله تطمئن القلوب. نفسها زوجها يعملها زي الناس، كأني قديم عنده ما فيش كلمة حلوة ولا معاملة كويسة، اصبر عليه وادع له بالهداية وذكريه بالله. الأولياء هم أهل الإيمان. نعم، رمزي صح كلامك، وقد قال العلماء يختصرون كل مؤمن تقي هو لله ولي، على ان اولياء الله الى خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. عمل المرأة في الطب البيطري كطبيبة بيطرية تعالج الحيوانات، لا مانع اذا لم تعد كانت الملابسات المحيطة بها آمنة. حديث اجعل لك صلاتي كلها لا يصح، قلنا في سند عبد الله بن محمد بن عقيل. يقول زوجتي أثناء صلاتها تتعلق الطفلة بها فتحملها لشدة بكائية وهي تلبس الحفاظة، غريبا لا تكون نظيفة، الصلاة صحيحة. أبو الحسن مصر يسألك الكثير أسئلة ومنظمها أسئلة مكررة. إذا كان الإمام يصلي في مسجد فيه غرف كثيرة والذين في الغرف يتقدمون الإمام، في ذلك بأس؟ لا يتقدمون، حرصوا على عدم التقدم عليه. إذا صليت العصر ونيتي للظهر وتذكرت أنها صلاة العصر وأنا في الصلاة وبعد الصلاة، أكمل الصلاة التي نويتها ولا إشكال عليك وأعد ما فاتك. قد حلفت بالطلاق على زوجتي، قلت لها انت طالق طالق، وفاقت غضبي وكان وقت غضب. الغضب لم يفقدك التحكم في نفسك، فانه محسوبه تطليقه واحده. بهذا القدر اجتهد سئلا لله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اليك رفيقنا. حفظكم الله جميعا، وذكر نفسي وإخواني بتقوى الله والاستماع على الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.